يقول سبحانه حق إيجاب وإلزام فرض لا بد منه على العباد، وحق عليه حق وتفضل وإحسان من سبحانه وتعالى، إذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم، إنما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو كريم واسع. هو سبحانه وتعالى من فضل والإحسان. فعلى المؤمن يستشعر هذا دائما، وأنه عبد ذليل مأمور منهي مربوب، ربه الذي خلقه وتفضل عليه حتى وفقه لطاعته وحتى هداه لطاعته، ولولا فضله لما اهتدى. ولهذا من شعر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يوم الأحزاب يقول: اللهم لولا أنت لما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والنبي معه صلى الله عليه وسلم. فلولا الله الذي من بالفضل ومن بالهداية لما اهتدى المهتدون. ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. نعم الله المستعان. قال الطاهر: حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا جهر حدثنا حميد عن رسول الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه، قال حدثني محمد بن قرى الحزاري وابو خالد الاحمر عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى عرباء، وكانت لا تشبر، فجاء عربي على قول له فسرقها فاستبدل عرباء المسلمين، وقال: سرقت العرباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا الله. هذا واضح فيه تواضع، لأن هذه الدار ليست محل تمام النعيم وتمام، فإنها منغصة فيعتريها ما يعتريها من النقص، حتى ولو كان الرسل وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام يصيبهم من اللأوى والبلاء ما يصيبهم، فلهذا العظمة كانت لا تسبق. فجاء الأعرابي قعود فسبقها في المسابقة، شق ذلك على الناس، وإن صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا ليست دار نعيم ولا دار كمال، ولكنها دار امتحان ودار عبادة ودار عمل. في هذا الشارع على إن حقا على الله. يمر على يرفع وعلى يرتفع. نعم. يا العين الحين. خامس. عيني. ما تكلم حضرة الله. ما الجهاد. إذا لا قصد الإسلام. هذا فتح. سطر خامس. سطر خامس نصح كم؟ هي إشارة إلى عدم الترفع. بحث عن التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. سطر الأول. سطر الرابع. أول الشرح. سطر الرابع. إن شاء الله. قوله بلغ التواضع جهن قال المعجمه مشتق من الطيع بتشهده غير وان المعاد بالتواضع عباره التنزل عن مرتبه دنياه تعظيمه، وقيل هو تعظيم من فوقه لولده. ذكر في حديثين احدهما حديث انس في ذكر الناقه بن ناس بغد فاتخذ نشره في كتاب الجهاد في مال ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، زعم بعضهم انه لا نفر له في هذه الترجمه. وغفل عن القاضي عن طرقه من اسانيده حق على الله الا يرفع شيء الا يرفع شيء نفسه في الدنيا الا وضعه فان فيه اشاره حتى لا للتوكل وحتى الطهاره ولدعم الجنه والدنيا ناقصه غير كامله قال المقاضي امام الدنيا الله والدنيا لا تكن مباهاه مباخره وان كل شيء هان على الله فهو في محل ضعفنا فحق على كل ذي عقل ان يذهب فيه ويقل ناقصته ويطلبه وقاتل بالتواضع مصلحه الدين والدنيا ان الناس لو استعملوا في الدنيا لزالت بينهم الشحناء فالاستغراب وان تعلم المباهات والمخاطره قلت بي ايضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه بقومه رضي عن اعرابه المشاركه وفي جواب المسابقه وزهير بن سعد الاول بن معاويه ابو خيثمه الزهري محمد بن سعد الثاني بن سلام يقول ان لا يرفع شيء من الدنيا الا وضع هذا محل لفظ بعض العلم ولعل الروايه ان لا يرتفع وان ما رفعه الله فلا يوضع ولكن الامر مقيد لا يرفع شيئا من الدنيا امور الدنيا محل الزوال ومحل التغيرات فليس في اللفظ اشكال ان لا يرفع شيئا من الدنيا او ان لا يرتفع شيء من الدنيا كل معنى متقارب بخلاف من رفعه الله بالعبادة والطاعة هذا لا يوضع لا يزاد إلا قربا من الله ورفعه الله بالإخلاص والصدق والعمل الصالح فهذا إلى ارتفاع وإلى علو وإلى فضل لا لا لا, لا يوضع إنما مراد الدنيا قد ترتفع قد يرفع الإنسان فيها بأسباب من ملك أو تجارة أو وظيفة أو غير ذلك ثم تغير الأحوال فيحصل الوضع والمقصود جنس هذه الامور الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضع اي جنس جزء امور الدنيا وليس المعنى ان كل شيء يرفع يوضع هذه ناقه اشتهرت في السبق وقوه قوه العدو ثم جاء هذا الاعراب بقعود فسبقها ليبين سبحانه وتعالى ان هذه الامور يعتريها من يعتريها أن الناقة أو الفرس أو الإنسان وإن بلغ ما بلغ في القوة والعدو ونحو ذلك قد يأتي منه خير من هو أقوى منه وأسرع منه يبين سبحانه بحال هذه الدنيا وأنها متفاوتة مختلفة وأن يعتريها النقص وقد يضعف القوي وقد يجهل بعض أموره العالم وقد يعتري السابق والقوي ما يحجزه أو يعوقه عن السبق إلى غير هذا من الأسباب التي يقدرها سبحانه وتعالى. نعم. سباق الإبل كله طيب الإبل والعدو على الأقدام والخيل سباق لا بأس لكن كلام في مسألة في العوض العوض الله يكون له في الإبل والخيل والنضال الرمي هذا محل السبق يعني العوض يقول النصر لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافل الخف للإبل والحافل للخيل والنصر للرمي. نعم نعم. حدثني محمد بن عثمان بن حرام حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن حبان حدثني شريك بن عبد الله بن أبي مالك أنا قال النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاداني وإلم فقد أعلمتموه بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتموا عليه ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلا أحبته وكنت سمعه لم يسمع به وصل إلى يوصله وإلى التي يقف بها وإله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعطينه وما ترددت عن شيء أهانه تردده عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. نعم بعد ولا بد له منه. سؤال الشارع أول من عاد عندنا الله سلم على محمد عثمان بن كرامة شيخه. ومن صغار شيوخ البخاري وقد شارك أبي كبير من شيوخهم قال ابن مخرج شيخه في هذا الحديث فقد خرجان البخاري كثيرا بغير واسطه منها في باب استعارة من الجبن وفي كتاب الدعوات وقول لا إله إلا هذا قول عن عطاء ومن يسال وقع كذلك في نور وقيل له ان ابي رباح قول اصح نبى على ذلك فقيل وساق الباب بريفه متفاوت يعني لا يرد ان نفرق قول احمد بي له مناكب وقول ابي حاتم الله والتبجيل واخذ المعني عشره احاديث من ابي الاسلام ترى احاديث كذلك محمد بن مخرج عن محمد بن عثمان ذكرى وفصيح البخاري به قال هذا حديث غريب جدا لولا آية الصحيح لردوا لي منكرات خالد بن مخلد فإنها ومثل وإلا بهذا الإسلام ولا خرجه بعد البخاري ولا رجوه في مسند أحمد قلت ليس رجوه في مسند أحمد جزما فإطلاق أنه لم يرها مثل إلا بهذا الإسلام مردود وما ذلك وشريك شيخ خالد في مقرار الغراء ورأي حبيب النراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد به أشياء الكاب عليها وما يثق في مستعر في مكانه ولكن حبيب صدق مخالد وجوهها على أنبر وأصلى منها عائشة أخرج وحلو الزهد كلها للبلاغ أبو نعيم في الدنيا ونهقي يوسف من طريق عدوان من ميمون عن عبطانها وصرف حبان المعلم الموت وقدره وقد قال البخاري انه منكر حديث فات احد الطبراني من طريق يقول مجاهدا وتقال مرويا مرك الا يعقوب وعبد الواحد ومنها عن ابي امامه اخرجه الطبراني ونهقي يوسف بسند ضعيف ومنها عن علي بن الإسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس أخرجه الطبراني وسنده ابن عريف وعن أنس أخرجه أبو يعلى وأبو الزهر الطبراني وفي سنده وعن أيضا وعن حبيبة أخرجه الطبراني المختصر وسنده حسن علي وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وعن معاذ بن فتيك المختصر وسنده معي بن الله وعلى ابن المنبه المقصوع اخرجه احمد بن زهدي وابو معين بن حلوه وفي تعقب على ابن حبان حيث قال بدا صاحب حديث ابي هريره لا يروي هذا الحديث الا طريقان يعني غير حديث الله وهو عائشه من ثنائي على النصر اكبر وعبد الواحد بن ميمون عرف عن عائشه وكلاهما لا يصح فسألكم عن روايات من فائدة زائدة. قوله إن الله تعالى قال كما يغار من الأحاديث القدسية قد تقدم القول فيها قبل ستة أبواب قلت وقد وقع في معقوق النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل أن لا يزوج الله عنك في حديث أنس قوله من عادى لي وليا الله بولي الله العامل بالله انوار وعلى طاعته مقصد عبادته وقد استشكل ورابطه مثل ما قال الله في كتابه العظيم الولي هو المؤمن ومطيع لله ولرسوله اولياء الله من اهل الايمان من الرجال والنساء من كل جنس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ومن كانوا أولياء إن أولياءه إلى المتقون فأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان أهل الطاعة والاستقامة ولا للشعوذة كما يظن بعض الناس من أهل التصوف، وإنما أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. نعم. وقال استشكل وجود أحد العرابي لأن المعادة فإنها تقع من الجانبين ومن الإنسان الولي الحلم والصفح عن من يجر عليه أولي بأن المعادة لن تنحصر الخصومة والمعارض الدنيوي جاذبة بل قد تقع عن بغض ينشا عن التعصب كالراضي في بغضه أبي بكر والمبتدع في بغضه بغضه للسني فتقع المعاداه ما جانبين اما من جانب الولي فلله تعالى وبالله واما من جانب الاخر لما تقدم وكان الناس كن تجاهل لبغض الولي كلامه ما تردد واخر ولا بد لهم قالوا وما ترددت عن شيء فاعله ترددي عن نفس المؤمن وفي حديث عائشة ترددي عن موته وقع في الحلية في فتنه وهب من ربه اني لاجد في كتب الانبياء ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قرض الروح المؤمن الى ابده قال الخطابي والتردد في حق الله غير جائز بل بدا عليه بامور غير شرائع ولكن له تاويلان احدهما ان عبدك يشرب على ذلك في ايام عمره من دار شيء وفاقه تنزل به فيدعو الله يشفيه منها ويدفع عنه مكروها فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد امرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعود عنه ولا بد له من مطاعم الى اغلاق تابعه لان الله تعالى قد تكلم على خلقه واستاذر بمطاعم نفسه والثاني ان يكون انا وما ردت رسلي في شيء فاعلوا كترديدي ايام بني نفس المؤمن وما روي في قصه موسى وما كان لقي عين ملك الموت وترددي الي مره فاعلوها قال وحقيقه ما نال ذلك عفو الله على العبد ودفه به وشفقته عليه وقال فلا بال ما حاصله إنه عبر عن صلة الدهر بسنة الذاكرة عن الترديد للتردد وجعل متعلق الترديد اقتباء أحوال عبد من درج منصب إلى أن تنتقل محبته بالحياة إلى محبته الموثوق على ذلك قال وقد يكرم الله في قلب عبده من الرغبة في من عنده والشوق إليه ومحبة لقائه ما اشتاق معه إلى الموت رغم عن زيادة تواضعه فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره الله مساءة فيه وكراهية الموت بما يريد عليه من أحوال فيأتي الموت وهو ماذا؟ هذا زيادة ولا بد له قوله يكره الموت وأكره مساءته في حديث عائشة أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته زاد مخرج عن الكرامة في آخره فلا بد له منه زاد مخرج عن الكرامة في آخره فلا بد له منه وقع هذه زيادة أيضا في حديث واحد وأسمر ويقيد الجهد عن البغيب سيد الطائفة قال تعاطونا بما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وقربه وليس المعنى أن يكره له الموت فإن الموت يرجعه إلى رحمة الله من خلقه وعبر له من هذا بأن الموت حتم مقضي قدر فارق فصام في الجسد ولا تحسب الله الا بامر عظيم ذاك ما دام الناس الا وكيلا ويموت فقال كعير قول زاد بن مخلد عن ابن كرامه في اخره ولا بد له منه وقعت هذه زياده ايضا في حديث وقت واسند الى قيود الشرك مختلف وحيد ممكن نتقدم نتقدم ولا المقصود هذا الذي أشكل على كلمة الفضاح ما ترددت كان فاعل تردد عن قبل لا ليس فيه إشكال فإن التردد من صفة المخلوق عن الشك وعن عدم العلم بالعواقب فيتردد ما هو الأحسن وما هو الأصلح وما في حق الرب عز وجل فهو تردد يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه تردد المخلوقين تردد يليق به سبحانه وتعالى ليس عن شك ولا عن جهل وهو العالم بكل شيء ولكنه تردد يليق به سبحانه وتعالى مرتضاه رحمته لعبده وعطفه عليه وإحسانه إليه فلا يكون هذا التردد نقصا ولا شبيها بما يقع للمخلوقين وإنما هو تردد يليق به لا يعلم كيفيته ولا كنها هو الله سبحانه كما نقول في بقية الصفات في كنها وكيفيتها إنما نؤمن بها نقرها كما جاءت ونعلم أنها حق وأن معناها لائق بالله على وجه الذي يناسبه سبحانه لا على وجه مشابه المخلوقين فعندنا قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا يضرب له الأمثال هو تردد لائق به سبحانه لا يتضمن نقصا ولا شكا ولا جهلا ولكنه تردد يليق بالله سبحانه وتعالى مقتضاه رحمته لعبده وإحسانه إليه ولطفه سبحانه وتعالى وكراهة ما يؤذيه. نعم. الله. هل يأخذ من بعض الأولياء يعرفون؟ نعم. يأخذ من حديث من بعض الأولياء يعرفون؟ ثم الشيخ نعم. الرسل من أولياء الله يقينا. الرسل من أولياء الله والأنبياء من أولياء الله والمؤمن من أولياء كل مؤمن هو من أولياء الله. ومن عاد المؤمنين فقد عاد أولياء الله، ومن عاد أهل الاستقامة بطاعة الله فقد عاد أولياء الله. لا يطلق عليهم أولياء. المؤمن مؤمنون، لكن الإنسان لا يزكي نفسه أنا ولي الله لأنه يعني قد يكون قصر لكن هم في نفس الأمر هم أولياء الله مطيعون لله ومتبعون شريعته هم أولياء الله. قوله سمع الذي يصلح به بصره مثل ما قال الإنسان إذا أعطينا تسديده وتوفيقه لهذا الشيء لأن قال بعده الإنسان إذا أعطينا الإنسان إذا أعطينا وأغلق فبي يسمع وبي يوصل وبي يبطش وبي يمشي يعني أنه يوفق في حركاته وسكناته وبي حواسه وفي جوارحه بسبب طاعته لله وإيمانه به وتقواه لله يوفق في أعماله وتصرفاته هذا من ثواب الله له أنه يوفقه للعمل الصالح ولإصابة الحق فيما يأتي ويلقى. نعم. ما أعرف في هذا الشيء من الألفاظ ما أعرف في هذا الشيء من الألفاظ تقع في كلمات بعض الناس لكن ما أعرف فيها شيء. نعم. تواضع. نعم. نعم. من عاد لي وليا فقد عادته بالحظ. واجب على المؤمن يتواضع ولا يعادي اولياء الله ولا يتكبر عليهم ولا يؤذيهم بل يعرف لهم حقهم وفضلهم لان اولياء اهل طاعته فلا يؤذي له ان يؤذيهم ولا يتكبر عليهم ولا ان يظهر انه فوقهم لان هذا شيء من الاذى. فينبغي المؤمن ان يعرف قدر اخيه ويحترم اخاه وان يتواضع معه ولا يتكبر عليه لا في كلامه ولا في افعاله. وان كان لا يعلم انه ولي فقد يكون وليا من اولياء الله وهو لا يدري لم يعرف حاله فان الاولياء ليس كل احد يعرف احوالهم انما يعرف احوالهم من شاب ان خالطهم وعرف اعمالهم. نعم. فمن خالطهم وعرف اعمالهم بتقوى الله والايمان به والاستقامه عليه فقد يقول لهم يا أولياء الله إذا كانت أعمالهم على ما ظهر منها. نعم. لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا صلاتين قدم لكم قول صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وأن من أثنى عليه المسلمون خيرا وجبته جنة وفيها دار الله في أرضه. نعم. لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والصلاة ثلاثين وما أصلت إلا تنف البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو الصالح حدثنا أبو حاتم عن سهل بن مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا الساعة بذلكين ويشير الأصبعين ويمدهما هكذا سماها ورسول يعني قريب هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي ليس بعده إلا الساعة ولا يزال الأمر يشتد غربة حتى يقبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان والمؤمنات فيبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة فهو نبي الساعة وإذا له الساعة كهاتين نعم المعنى أنه ليس بعده نبي بل تقوم الساعة على عقبه على أتباعه بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين نعم ويدل هذا على أن مضى من الدنيا هو الأكثر وما بقي منها إلا القليل مثل ما بين إصبعين اللي بينهما قليل والماضي أكثر ومعنى أن ما مضى منها هو الأكثر مضى أكثرها ومضى معظمها ولم يبق إلا القليل الذي تقوم الساعة فيه نعم اللهم صل حدثني عبد الله بن محمد وزهري حدثنا ابو الجليل حدثنا شبك عن قتاده وعن الطيار يا رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثلنا الساعه كهاتين حدثني يحيى بن رسول اخونا ابو بكر بن ابي حصين ابي صالح بن ابي هريره بن عمران باب حدثنا بما يقرنا شيء حدثنا وزياد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من موعدها فاذا طلعت فها الناس عمل وجنهم فبعد حين يعلم الله نفسا ايمانها لم تكن ولكن قد ارتكبت ايمانها خيرا ولتقوم من الساعه وقد نشر الرجل ربهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان ولتقوم من الساعه وقد نشر الرجل بلغ مفحته فلا يطعمه ولتقومن الساعه وهو يليق حوله فلا يسقي به ولتقومن الساعه وقد غدا احدكم اكلته الى ابيه فلا يطعم ولا اكلته وقد غدا احدكم اكلته الى ابيه فلا يطعم ولا يعني اللقمه اكله اللقمه اللهم صل وسلم ومعنى انها تقوم الساعه للناس وهم في شغلهم غفلتهم كل مشغول في شانه فتهجم عليهم الساعة وتقوم عليهم وهم في غفلة وسخرة بعدما قبض الله المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعة والناس على أعمالهم التي احتاجوها فهذا مع صاحبه قد مد الثوب أو نحو الثوب ليتبايعاه فتهجم الساعة عليهم فلا يطويانه ولا يتم بيعه ويقوم تقوم الساعة والآخر بيده اللبن قد حلبه من لقعته من ناقته فتقوم الساعة وهو بيده لا يشربه تقوم الساعة واللقمة في يده فلا يأكلها تقوم الساعة وقد لاط حول إبله وعد الحوض ليسقي الإبل تقوم الساعة والحوض لم يتشرب منه الإبل ولا يأتي به الماء المعنى أن تقوم الساعة وهم على أهلتهم وأشغالهم والآخر تقوم الساعة وتسير بيده الحيشة نخلة يريد أن يغرسها فلا يغرسها نعم الله نعم مرت بالعلامات ومرت على غيرهم وبقوا في سكرتهم تهجم عليهم الساعة وهم في سكرتهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على سواء الخلق يقول لك كبهيم الأنعام يتهاركون تهارج الحمر في الأسواق وفي الطرقات يمسح بعضهم بعضا نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله يرفع القرآن ويرفع الدين كله ما يبقى شيء ما يبقى إلا كفر نسأل الله العافية ولهذا قال إذا قامت الساعة أمان الناس كلهم إذا إذا طلعت الشمس مغربها أما الناس كلهم، لكن لا ينفعهم ذلك لأن طلعها المغربها علامة ظاهرة، فلهذا إذا رأى الناس آمنوا كلهم لكن لا ينفعهم، لا ينفع الذين كانوا كفارا إيمانهم بعد ما رأوا طلعتها في مغربها. إن شاء الله السلام يوم يأتي بعض الأشخاص لا ينفع الناس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فالأمر محدد بطلعة المغربة، متى طلعت المغربها ختم على الأعمال، فالمؤمن على إيمانه والكافر على كفره ما شاء الله. نعم. ثم يبعث الله ريحا طيبة مسها مس الحرير فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. نعم. نسأل الله العافية. باب ما حد لقاء الله وحق الله لقاءه. حدثنا حجاج حدثنا عمان حدثنا قتادة عن انس ان مالك الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله فحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشه والله ربي انما لنكره الموت. قال: ليس ذلك ولكن الموت إذا حضر ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بجوار الله وكرامته فليس شيئا أحب إليه مما هان فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه فإن لم تابع إذا حضر بشر بعذاب الله وكرامته فليس شيئا أكره عليه مما هان إن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما نام فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وقال ابو داود عنه عن شعبة عن عائشة لتلقى سيدنا قتادة أنما كان سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا تفسير أن المؤمن إذا حضره أجله بشر برحمة الله ورضوانه فعند هذا يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر متى نزل به الأمر بشر بعقاب الله وعذابه وبغضبه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني محمد بن عياش حدثنا ابو اسامه عن قريش عن ابي حمزه الذي يوسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا يحيى بن خير حدثنا ميزان خير عن ابن شهاب اخبرني سعيد بن مسير وهو ابن الجزير بن جهاد من الليل ان عائشه تزيد النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: انه لم يكن نبي قط حتى يرى مقله من الجنه ثم يخير. ولما نزلت من النبي ورسول الله اخبري احشي عليه وجعلت ساعة ثم قال: فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرقيق الأعلى قلت إلى الله أختارنا وعرفت أنه الحبيب الذي كان يحدث ماله. يعني عرفت أنه خير أنه اختار ربه اختار الرفيق الأعلى المذكور في قوله تعالى: ويطيع الله والرسول فاولئك ما علينا الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله اكبر. نعم الله المستعان. قالت: فكان يحدث اخر كلمه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الاعلى. نعم لا منافع يمكن يجي الساعة بس على فخذة ثم تدل عند فتنة. نعم. وعاد سكرات الناس مرات الشرق المصدر. نعم المصدر. نعم في حديثين اختلف بعض الصلاة عن المشاكل ما هي طيبة. من جهة ما في البخاري وصحيح مسلم حديث ضعيف. فكان لي شريك في السيارة للشيخ ناصر الألباني فوجدت في الشريك يقول إنه حديث سبعة يظلهم الله يوم لا أظن يقول. يقول هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيمينه جاء مقلوب من تصدق بالشمال مع من تصدق بالشمال. هذه رواية لكن محفوظ في الصحيحين المحفوظ الصحيحين من صدق ورجل صدق بخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهي بعض الرواة فقال صدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا وهم بعض الرواة يقع بعض الروايات يقع بعض الأشياء في هذا نبه العلماء ولا يضر لأن الصحيحين رواه الشيء الصحيح وأثبتاه فيقع بعض الرواة غلط في بعض الروايات هذا ما يقع في الصحيح غير الصحيح لكن حديث الصحيحين كلها محفوظة سوى حديث واحد إن مسلم خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر وقع فيها بعض غلط. حديث ابن عباس برضه يقول انه تزوج معنى هذا حديث ايضا هذا من ابن عباس وهم من عباس هو الحديث صحيح الحديث صحيح عن ابن عباس لكن هو اللي وهم ابن عباس ظن انه تزوجها محرم وصار وتزوجها وهو حلال هذا مو به مو به غلط في الروايه غلط في فهم ابن عباس وما رواه. نعم نعم بعض الألفاظ في بعض الألفاظ اختلاف الرواة صح بعضهم هذا اللفظ بعضهم الأصل لكن أصل الحديث صحيح أصل الحديث صحيح كان يعني وجود بعض الألفاظ وبعض الوهم بعض الألفاظ وقع في كل كتاب حديث الجساس صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى تلقاهما أهل العلم والإيمان بقبول وهما كتابان عظيمان تلقاهما العلم بقبول يعني ما فيهما من الأحاديث المسندة صحيحة والمعلقة الصحيحة قد تقبلهما العلم لأن يعني وجود بعض الألفاظ وبعض الأغلاط وبعض الوهم بعض الرواة هذا ما يمنع. نعم ابن صالح نعم ابن صالح ابن صالح ابن صالح ثابت نعم اللي بصريات ثابت نعم لكن بس الشك هذا الدجال وهو الدجال هذا محل شك. نعم أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين المرأة العنفة في هذا يشك عمر فجعل يمسح يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكران ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى حفظ ومالت يده وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سد به الامر عند الموت عليه الصلاه والسلام حتى جعل يدخل اصبعه في الماء ثم يمسح وجهه ويقول ان الموت سكرى ثم رفع يده وقال اللهم في الرفيق الاعلى اللهم في الرفيق الاعلى يعني المذكورين في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا عليه الصلاه والسلام. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا صدقه اخبرنا عبد بن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كان رجال من الاعراب النفاق ياتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسالونه متى الساعه فكان ينظر الى اخرجهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تكون عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. لأن الساعة موت الإنسان هذه الساعة الصورة وقيامة الصورة وموت الأمة كلها والجماعة كلها هذه الساعة الكبرى وقيامة الكبرى. اللهم استعان. كل من مات قد قام قيامة. اللهم استعان. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك

يوم القيامة بعد البعث والنشور. الله المستعان. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن أبي سلمة حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويأتي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين مفروق الأرض. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي إله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الارض يوم القيامه كبده واحده يتكسرها الجبار بيده كما يكسر احدكم كبدته في السفر نزلا لاهل الجنه. فاتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم، الا اذكرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض كبدة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم فأقلام ونور. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونور يأكل من زائدة كبدها 70,000. قال: إيش؟ ثم قال: ألا أذكرك بإدامهم؟ قال: إدامهم باء لام ولود. قال: وما هذا؟ قال: ثور ولود. ثور؟ ثور ولود. نعم. يأكل من زائدة كبدها 70,000. نعم. نعم. نعم. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. نعم. لا. وقال: كبد كبد تكسر الزاوية وتشكل لا تكسر. الله أعلم، يحتاج تأمل. نعم، في أهل الجنة. الله. نعم. اليوم هذا يوم الجزاء، هل المسلمين يكونوا يعني مكسورين أو أرياني يعني في الوقوف هذا؟ الوقوف راس اولا يفشى ابراهيم عليه الصلاه والسلام. الله اكبر. ليكونوا يشربون؟ نعم. ليكونوا يشربون يعني اكثر منهم يوم هذا الطويل؟ ما الناس يشغلون بالهم العظيم. الله المستعان. نعم. اما وقت كسوها الله اعلم، اظن يفشى ابراهيم ثم يفشى المؤمنون والانبياء، لكن متى يكون هذا؟ الله اعلم. في اثناء اليوم او بعد دخولهم الجنه الله اعلم. نعم. الله المستعان. نعم. حدثنا يحيى بن مكيف حدثنا حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس ابي سلمة حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس ابي سلمة حدثنا سعيد بن سعيد يونس على الزهري. نعم، هذا عندنا خير. نعم، في أشكال عنه، أعلم الله، في أعلم. مروه عن أبي سلمة كذا قال يونس، قال له عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب، كما تقدم في تفسير سورة الجمعة. أعد أعد. مروه عن أبي سلمة كذا قال يونس. وقال له عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب. خالف في شيخ الزهري العيون ان الزهري موجود، يعني يونس يروي عن الزهري يونس عن ابي سلمه، وفي روايه اخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل ابي سلمه. هو لكن لها نعم صادق عندك. نعم صادق عندك. نعم. حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عقراء كفرصه النقي. قال سهل او غيره ليس فيها معلم لاحد. توزف الجبال وتذهب الأشياء تبقى أرضا نقية ليس فيها عوج ولا متاع. الله أكبر. سبحان الحكيم العظيم. نعم.

مطلق وحجر منبه من قوله قال خلق الله سورا من لؤلؤه بيضاء في فقاء الدجاجه ثم قال للعرش كل الصور وتعلق به كل الصور كل الصور ثم قال للعرش كل الصور وتعلق به ثم قال تعلق به ثم قال كن فكان اسرافي فامره ان يحفظ الصور واخذه به كف بعدد كل روح مخلوقه ونفس موجوده فذكر الحديث وفيه ثم تجمع الارواح كلها في الصور ثم الله اسرافي فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها فعلى هذا فاللف يقع في الصور اولا ليصل اللف بالروح الى الصور والاجساد وإضافة اللفظ إلى الصور الذي هو قوم حقيقة وإلى الصور التي هي الأجساد المجاز وهو قال مجاهد الصور كهيئة الروح وصله الريابي من كلمة الريابي يجيء إلى المجاهد قال في قوله تعالى ونفخ في الصور قال كهيئة الروح وقال صاحب الصحاح الروح الذي يجبر به وهو معروف يقام للباطل يعني يطلق عليه يطلق ذلك عليه مجازا كونه من جنس الباطل لا يلزم من كون الشيء ممنوع لا يشبه به الممنوع فقد وقع تشبيه فوق الوحي بفوقات الجرس مع النهي عن السفر مع النهي عن استصحاب الجرس وما تقدم تقريره في بدء الوحي والصور انما هو قرن كما جاء بالاحاديث المرفوعه وقد وقع في قصه بدء الاذان بلفظ النور وللقرن في الاله التي يستعملها اليهود للاذان يقال ان الصور رسم القرن بلغه اهل اليمن شاهده قول الشاعر نحن نفقناهم نداه النفعين نصحا شديدا لا ترق الصورين واخذ ابو داود والترمذي وحسنه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مقصور قال قول يوثق فيه والترمذي وايضا وحسنه من حديث ابي سعيد المرفوعه كيف أنعم صاحب الصور قد التقى بالأرض واستمع جد متى يموج له فأخذ الطبراني من حديث زيد آخر ومرضية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافي وفي أسانيد كل منهما وقع وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن الأصم على أبي هريرة رضي الله عنه وقع إن طرف صاحب الصور منذ أوكل به مستعد لينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه لأن عليه كوكبان جزئيات قوله زجرة صيحة ومن تفسير مجاهد أيضا وصله الريابي من تلك الريابي يجحنا مجاهدا في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قال صيحة في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم مستارعة قال صيحة قلت وهي عبارة عن نفس السور النفحة الثانية وما عبر بها عن النفحة الأولى في قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم الآية قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أقول السور وصل الطبري بن أبي حاتم المطلقان بن أبي طلحة عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نكر في النار قال الصور ومع نكر نكر قاله بالأتى وأخذ البلقي من طريق إبراهيم بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نكر في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد انكتم صاحب القرض القرض الحديث تنبيه اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل فيه الحميمي الإجماع ووقع تصديقه في حديث وهب بن نبيه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البلقي وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند المرضوية سبح اللهم صل على وبارك عليه اللهم صل اللهم استعان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله جل وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم أجهت الآجهة اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم

صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من النار يقصون على قنطرة أنا أبي سعيد أنا أبي سعيد فضل القدري رضي الله عنه أن أبا سعيد القدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيخلصون على قنطرة من الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض فرعدوا كانت بينهم الدنيا حتى إذا هددوا ونطقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذا من رحمة الله جل وعلا أنهم إذا خلصوا من الصراط ونجى المؤمنون من الصراط وجاوزوه من الجنة وقفوا على في محل هناك فانطرة بين الجنة والنار يعني قبل دخول الجنة فيقص لبعضهم بعض ويتحاسبون ويقص لبعضهم من بعض